ما كان على النبي حرج فيما فرض الله له الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله فكفى بالله حسيبا كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي Thank you.

وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين وكفى بالله وكيلا وما تطع الكافرين والمنافقين ودع أهلهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ألا تطع الكافرين والمنافقين ودع أهلهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ثم الحق وما أدرك من حق أما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر بسم الله الرحمن الرحيم فصومن Thank you. أترى القوم فيها فرعي كأنهم أعجاز نخل خاوي Oh! Thank you.

الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا